صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا أن هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة الدعاء فيها مستجاب، فاللهم لا تقطعنا عن بيوتك المساجد ولا تحرمنا من الالتذاذ والاستماع لآيات الله البينات، فالقرآن طاعة وراحة وسرور وبهجة واطمئنان. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نجدد سعادتنا، نؤكد راحتنا بالاستماع إلى آيات بينات يقام بعدها لصلاة الفجر في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ننصت خاشعين لهذه التلاوة القرآنية القصيرة برواية ورش عن نافع، ننصت للقارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرك